لا يحل أن ترفع بندقيتك ولا رشاشك ولا مدفعك في وجه إخوانك من أهل الإسلام. الواجب أن تتقوا الله جل في علاه، أن تخافوا الله في هذه الدماء المعصومة المحرمة، أن تخافوا الله في هذا الوطن المستباح، أن لا تضع بين عينيك الكرسي وأن لا تفكر في الزعامة. يجب أن تعلم إن الله جل في علاه وسد إليكم أمر هذا البلد، وإن الله لسائلكم عن كل كدر أصابه وعن كل هم لحق به وعن كل ضعف حل به. الله سيسألكم كلكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه،